تفضل معنا. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، قال رحمه الله: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائض ونفساء، ويقضي من زاد عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فيصلى فمسلم حكما، ويؤمر بها صغير لسبع، ويقرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، ويحرم تأخيرهما عن وقتها إلا لناول الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحابه أجمعين، وبعد. قال: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وأما في الاصطلاح فعرفوها بأنها التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة بشرائط مخصوصة في وقت مخصوص. والصلاة ركن الإنسان ركن الإسلام العملي الأول، حتى نخرج الركن العلمي الذي هو المتعلق بالاعتقاد اللي هو الشهادتين، ومن تركها عند الإمام أحمد أنه يكفر كما سيأتي. قال: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف، المكلف والبالغ العاقل، لا حائض ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، يعني كل هؤلاء يقضون الصلوات التي عليهم. هل هناك حد للصلوات المقضية؟ هذه مسألة فيها خلاف. الراجح في المذهب أنه لا حد للصلوات، يعني مهما طالت الأيام وأغمي عليه فيها فإنه يقضيها مرتبة من أول صلاة تركها. بعضهم حددها بيوم وليلة، بعضهم ثلاثة أيام، إلى غير ذلك. يقول: ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما. الآن الكافر بماذا يدخل الإسلام؟ الشهادتين قولا واحدا. طيب، أقصد قولا واحدا. القول الثاني أو الصورة الثانية أنه يدخل بالشهادة الأولى، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل أشهد أن محمد رسول الله صار مسلما. قال: لأن شهادة لا إله إلا الله متضمنة لشهادة أن محمدا رسول الله. القول الثالث أنه لا يدخل، يعني يمكن أن يدخل بغير الشهادتين جميعا، بشرط أن يأتي بعبادة فيها الشهادتان. وذا قال: كالصلاة. الصلاة الآن، خلنا قبل الصلاة، الأذان، قبل الأذان الوضوء عبادة فيها التشهد ولا لا؟ في آخره ألا يقول أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد عبده رسوله؟ لاحظوا الآن الشهادة جاءت إيش؟ تبعا لعبادة، فهي كافية للدخول الإسلام. الأذان الشهادتين موجودة، الصلاة تحيات لله والصلاة الطيبات، إلى أن قال أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد عبده رسوله. ذلك قال: فإن صلى فمسلم حكما، لأنه حتما سيأتي على إيش؟ على ذكر الشهادتين. ويؤمر بها صغير للسبع، ويضرب عليها العشر للحديث، فإن بلغ في أثنائها وبعدها أو في وقتها أعاد. إن بلغ في أثنائها أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها قال أعاد. قالوا: لأن الصلاة من شرطها النية. والصبي لما صلى لم تكن النية، نية الفرض موجودة عنده، لم تكن نية الفرض موجودة عنده، هو نوى، أو ربما صلى بغير نية ممكن، لكن نية الفرض لا تكون إلا عند بلوغه. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناون الجمع، لا يجوز تأخير الظهر عن وقتها إلا لمن أراد أن يجمعها مع العصر، والمغرب إلا من أراد أن يجمعها مع العشاء، أو لمشتغل بشرطها، الذي يحصله قريبا. إذا المشتغل بشرطها مثل إنسان يخيط ثوب ليستر عورته مشتغل بهذا الشرط أخر الصلاة، لكن هذا التأخير ما حده؟ قالوا حده أنه لا يخرج وقت الصلاة، لأن شرط الصلاة مهيمن على جميع الشروط. وإذا قال الذي يحصل يحصله قريبا، يعني كان يقول إذا كان شرطها سيخرج وقت الصلاة فإنه إيش؟ فإنه لا يجوز أن يؤخرها. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا أيضا ولو لم يجحد، يعني ودعاه إمام أو نائبه فأصر، يعني أصر على ترك الصلاة، وضاق وقت الثانية عنها، أصر وضاق وقت الثانية عنها، هذا معناه أنهم يرون أنه أن تارك الصلاة لا يكفر إلا بترك صلاتين لا صلاة واحدة. لماذا؟ قال لأن ترك الصلاة الواحدة ممكن يكون متأول فيها، ممكن هو يعتقد أنه ممكن له أن يؤخرها، لكن كونه يؤخر حتى الثانية فحينئذ قالوا يكفر بترك صلاتين جميعا، لأن التأول هنا بعيد عنه. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيها، ثلاثة أيام تعرض عليه التوبة. ولهذا يقول ابن القيم أو غيره لا نعرف واحدا عرض على السيف في ترك الصلاة يستتاب إلا ورجع. ها واحد يقول ترى بنقتلك إذا ما صليت، شو بيسوي؟ بيصلي حتى التراويح، صح ولا لا؟ يقول ما نعرف أحد عرض على السيف استتيب وعرض على السيف في ترك الصلاة فأبى، أبى يعني أن يطيع. نعم تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. ما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة. نعم. قال باب الأذان والإقامة وهما فرض كفاية على الرجال المقيمين. المقيمون نوعان: مقيم مستوطن ومقيم مسافر. مستوطن يعني اتخذ البلد وطنا له، أو مسافر، مسافر يعني مسافر نزل، فهذا في حكم المقيم، فهؤلاء كلهم يجب عليهم الأذان. طيب من خرج الآن؟ خرج المسافر، إذن لا يجب على قول هنا على المسافر. قال للصلوات المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحبس نفسه عن الإغارة حتى يسمع الأذان، إذا سمع الأذان كف عنهم، وهذا فيه دليل على أن الأذان من أظهر شعائر الإسلام، بدليل أنه حكم على هذا البلد إسلاما وكفرا بوجود الأذان وعدمه. ثم يأتي بعض السفهاء اليوم ويطعن في هذه الشعيرة وينتقصها ويحط من قدرها، أو ينسبها إلى إلى إلى إلى أنها شعيرة الخوارج. طيب قال: وتحرم أجرتهما، يعني أخذ الأجر عليها، لا رزق من بيت المال، يقصد الأجرة يعني أخذها من غير بيت المال، يأخذها من الناس. يقول: ويجوز أن تؤخذ من الناس أجرة إذا كان بيت المال عاجز عن أداء الرزق لهؤلاء، فإذا يجوز لهم من باب الضرورة، لحديث: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، حديث عثمان بن العاص. صفة المؤذن أن يكون صيتا، صيت ليس المراد جميل الصوت، الصيت هو رفيع الصوت عالي الصوت، أمين على الوقت، عالم بالوقت. فإن تشاح فيه اثنان، يعني كلهم متساوين، قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة، حتى لا يؤذن لأناس يكرهونه. إذا تساووا جميعا يلجأ للقرعة، لأن القرعة دليل شرعي. نعم. وهو 15 جملة يرتبها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين وهي 11 يحضرها ويقيم من أذان في مكانه إن سهل ويقيم من أذن في مكانه إن سهل ولا يصح إلا مرتبة ثواليا من عدل ولا ملحنا وملحونا ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف إلا لفجر ولا الفجر لفجر نعم ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر قبل نصف الليل. طيب قال هو 15 جملة يعني الله أكبر 15 جملة الله أكبر الله أكبر. قال يرتلها والترتيل هنا اختلفوا ما المقصود به. قيل الترتيل المراد به التمهل وقيل الترتيل أن يقف عند رأس كل جملة. فعلى القول الأول يكون الأذان بهذه الصفة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا تمهل. وقيل الترتيل أن يقف على رأس كل جملة يعني يفصل فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واضح كيف؟ يعني كلاهما قيل في معنى الترتيل هنا. قال يرتلهما يرتلها على علو مكان مرتفع ليبلغ صوته أبلغ مدى. واليوم الميكروفونات هذه الحديثة تقوم مقام هذا. متطهرا مستقبل القبلة هذه سنن وليست واجبات. جعل أصبعي في أذني فائدتها فائدتان. أصبعي في أذنيه ليراه البعيد فيعرف أن وقت الصلاة دخل إذا ما كان الصوت لا يبلغه، أو أيضا ليرفع صوته أكبر قدر لأنه إذا أغلق أذنه بلغ مداه أبلغ. غير مستدير يعني ما يستدير يتحول مكانه، هو نفس المكان يستدير برأسه نعم لكن ما يتحول في الأذان جسمه كله. في فرق بين أن جسمه ينتصب ورأسه الذي يتحول وهذا سنة، وبين أن يتحول الجسم كله. كانوا قديما يطوفون على المنارة، منارة عالية يطوف عليها ويأذن. يقول لا، يقول ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا، حي على الفلاح حي على الفلاح شمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين وهي 11 يحضرها الإقامة يعني، ويقيم من أذن من مكانه في مكانه إن سهل، يعني يكون المؤذن في نفس مكان الإقامة. طبعا قديما كانوا يؤذنون خارج المسجد، الإقامة يقيمون خارج المسجد، يؤذنون خارج المسجد ويقيمون في داخله. ولا يصح إلا مرتبا متواليا، مرتب ما يصح يقول حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله متواليا، ما يصح يقول الله أكبر ويجلس يتغدى بعدين يرجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله من عدل. ولو ملحنا، ولو ملحنا يعني ولو هنا قالوا من باب التقليل، يعني كأنه يقول يجوز الملحن لكنه ليس الأفضل، فهو يرى أنه يؤذن على طبيعته دون تكلف. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه سمع رجل يبالغ في الأذان فقال له أذن أذانا سمحا أو اعتزلنا. سمحا يعني بعيدا عن هذا التكلف، بعض الناس تسمع أذانه ربع ساعة يأذن، تكلف واهتمام بالمقامات ومش عارف إيش، مبالغة شديدة. المهم الخروج تأتي من يعني الحروف تخرج من مخرجها ودون تكلف. من الطرائف في هذا يعني نشطكم قليلا، تعرفون الشيخ الشنقيطي رحمه الله الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان، يقولون أنه جاء إلى الرياض زائرا و جلس في المسجد، وكانوا قديما المؤذنين عوام يعني كبار سن شيبان، فأحدهم أذن هذا المؤذن اللي فيه مسجد الشيخ جاي يلقي فيه خاطرة أو محاضرة، فجاء ولما وصل عند حي على الصلاة قال حي على الصلاة حي على الصلاة، ها يعني نطق التاء. فالشيخ جزاه الله خير قال بارك الله فيك وأذانك طيب. هذا القول يعني قال به بعض العلماء لكنه ضعيف أن يقف على حرف التاء، والأولى أن تقول حي على الصلاة بالها. هو يعرف الشيخ يشوف الطلبة مجتمعين عنده قال أبشر إن شاء الله عامي، وما أخذها الظاهر بالأقدمية الأذان يعني. فجاء وقت أذان العشاء قال حي على الصلاة لما جاء عند فقال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. هو ظن نفس الوزن يعني. أي فالشيخ ناداه، هذه معروفة في طرف الشيخ الشنقيطي، فناداه الشيخ. أي قال إن كانت تلك فيها رواية فهذه ليس فيها أي رواية. هذه ما حد قال بها، تنقلب الحاء ها. أي نعم، الله يرحم الشيخ. نعم تفضل. قال رحمه الله: ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل ويسن. واضح هذا. نعم يقول يبطلهما فصل كثير ويسير محرم. آسف ما نبهنا، الفصل الكثير قلنا مثل ذهب يتغدى، لكن الفاصل اليسير لا يبطلها، مثل لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وعطس مرة مرتين، يعني قال أشهد أن محمد رسول الله، هذا يسير ولا كثير؟ يسير. هناك يسير يبطل ولو كان يسيرا إذا كان يتكلم في كلام محرم، مثل لو قال أشهد أن لا إله إلا الله طيب أعزكم الله، ثم شاف أحد أولاده ولا واحد بالشارع فقال أعزكم الله هكذا يا كلب، ثم رجع قال أشهد أن محمد رسول الله، واضح كيف يبطل ما يبطل؟ مع أنه يسير. إذن اليسير الذي يبطل هو ما كان محرما، وإن كان مباحا فإنه لا يبطل إلا إذا كان كثيرا. نعم تفضل. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسير، ومن جمع أو قضى فوائد أذن بالأولى ثم أقام لكل فريضة، ويسن لسامعه متابعة سرا، يعني ما يجهر بها، اللي يسمع المؤذن ما يجهر سرا يعني بينه وبين نفسه. نعم. وحرق له في الحي على الحي على لا حول ولا قوة إلا بالله يقول. نعم. وقوله بعد فراغه: اللهم اغفر هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذه محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. نعم اكمل يا شيخ تفضل. باب شروط الصلاه. باب شروط الصلاه قبلها، منها الوقت والطهاره من الحدث والنجس. نعم. ووقت الظهر من الزوال. اذن اول شرط الوقت، شروط الصلاه. شروط الصلاه قالوا هو الامر اللازم في العباده المتقدم عليها، وبعضهم الأصوليون يعبرون بتعبير آخر، قال ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب على كل حال نفهم أن شرط الصلاة متقدم للعبادة لكنه لازم فيها، بينما الركن يكون وين؟ داخل العبادة ولازم فيها. فالركن والشرط يجتمعان في ماذا؟ في اللزوم، ويختلفان في الزمن. نعم. والنجس، النجس والطهارة من الحدث ذكرها، الآن سيتكلم عن الوقت. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حد، ولو صلى وحده أو مع ضيف لمن يصلي جماعة. هذا وقت الظهر يبدأ من الزوال، الشمس يا أخوان تبدأ هذا الشرق وهذا الغرب، الشمس تأتي بهذه الطريقة ترتفع إلى أن تأتي هكذا. آسف. طيب إذا استقرت الشمس في كبد السماء، طيب هذا الوقت وقت نهي، أول ما تبدأ تزول وين راح يكون الظل؟ أي جهة؟ أيوة هنا. وكيف مجرد زوالها ميلها بدأ وقت الظهر، ينتهي عند ظل كل شيء مثله. يعني لو عندنا عمود طوله مترين، إذا صار الظل طوله مترين ينتهي وقت إيش؟ الظهر، ويدخل وقت العصر، وينتهي وقت العصر إذا صال ظل كل شيء مثليه. يعني العمود أبو مترين راح يصير كم الظل؟ 4 متر. هذا نهاية وقت العصر المختار، المختار يعني الذي يجوز أن يصلي فيه الإنسان في أي وقت فيه. بعد ذلك يدخل وقت الضرورة. ما هو الضرورة؟ اللي هو من ظل كل شيء مثليه إلى الغروب، وهذا وقت لا يجوز تأخير الصلاة إليه لغير عذر. أما إذا من له عذر يبحث عن ماء يتوضأ، يبحث عن ثوب يستر عورته، يسأل عن القبلة، يجوز. هذا يسمى وقت ضرورة. إذن العصر كم وقت فيها؟ وقتان. طيب بعد ذلك وقت اختيار وقت ضرورة. بعد ذلك يقتل وقت المغرب، وقت المغرب من غروب الشمس دخولها في قرص الأرض اختفاءها إلى إيش؟ إلى الشفق الأحمر، غياب الشفق الأحمر. وغياب الشفق الأحمر من الغروب يقول أهل العلم لا يزيد على ساعة وثلاث وثلاثين دقيقة ولا ينقص عن ساعة وثلاث دقائق صيفا وشتاء، لا يمكن ينقص عن ساعة وثلاث دقائق أو يزيد على ساعة ونص وثلاث دقائق بالحساب. هنا يدخل وقت العشاء، إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. وقت العشاء يمتد إلى وين؟ إلى يمتد إلى ثلث الليل كما سيأتي. طيب إلى ثلث الليل يمتد وقت العشاء الاختياري، بعد ثلث الليل يدخل وقت إيش؟ وقت العشاء الاضطراري. وقلنا إيش الفرق بين الاضطراري والاختياري؟ أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة إلا لعذر. انتبهتم؟ الآن كل العبارة تقولونها هي نفس ما ذكرت. نعم تفضل شو. ويليه وقت العصر إلى نصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها مثلما جمع له مزدلفة، يعني السنة تأجيل المغرب إلا في ليلة مزدلفة. مزدلفة تصلى متى ما وصل، وغالبا لا يصلون عند المغرب، مستحيل، لأنهم يدفعون مزدلفة المغرب فلا يصلون إلى العشاء. نعم. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو القيام المعترف، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. تعجيلها يعني تصلي في غلس في ظلمة. اختلف العلماء هل الأفضل تصلى الفجر في غلس أو الأفضل تصلى في إصفار، والجمع بينهما والله أعلم أن الإنسان يدخل الإمام يدخل في الغلس ويخرج في الإصفار جمعا بين القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة فجر. نعم. الآن الآن الآن الآن الإدراكات ثلاث أقسام: إدراك صلاة، إدراك جمعة، إدراك جماعة. باختصار إدراك الصلاة تدرك بتكبيرة إحرام، يعني الآن وقت العصر باقي له دقيقتين ويخرج، قلت الله أكبر غربت الشمس، هل أدركت العصر ولا لا؟ أدركت العصر، واضح يا أخوان؟ لأني أدركت إيش؟ تكبيرة إحرام. وهذا الصلاة أيضا قالوا عندنا وقت إدراك وإدراك الوقت، وإدراك عندنا إدراك الجماعة، إدراك الجماعة، وعندنا إدراك الجمعة. أما إدراك الجمعة كذلك يدرك بماذا؟ يدرك بتكبيرة الإحرام بقدرها، يعني الزمن المقصود. لكن إدراك الجماعة لا يدرك إلا بماذا؟ لا يدرك إلا بركعة. واحد جاء في صلاة الجمعة أو في صلاة الفريضة ولم يحضر مع الإمام إلا في السجود الأخير، هل يعتبر أدرك الجماعة؟ لم يدرك الجماعة. تفضل. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا فخر. نعم، الأصل أنه ما يجوز يصلي إلا باجتهاد أو غلب الظن. طيب لو صلى فبان أنه صلى قبل الوقت، طيب صلاة اللي صلىها ما هي؟ تكون نافلة. طيب صلى وتبين أنه صلى في الوقت، لكن انتبه وصلى باجتهاد، ها؟ ما حكم صلاته هنا؟ صلاته صحيحة. واضح الفرق؟ نعم. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. واضح، أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة، قلنا الوقت يدرك بالتحريمة. يعني الآن صورة المسألة، امرأة حائض، طيب، أو أدركت من الوقت طيب قدر تكبيرة إحرام دقيقتين، ها هذا الوقت نفسه، بعد ذلك حاضت هذه المرأة، يعني أول ما أرادت أن تصلي وإذا الحيض ينزل عليها، ينزل يقصد غربة الشمس هنا، في هذه الحالة قالوا إذا طهرت إيش تفعل؟ تكون هذه الصلاة واجبة في ذمتها لأنها أدركت من زمنها قدر تكبيرة إحرام فتقضيها. نفس الشيء واحد أسلم واحد قال أدرك مكلف من وقتها أسلم، يعني كافر أسلم بقدر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك هذا الإنسان قالوا إذا هذا الكافر أسلم وأدرك تكبيرة الإحرام ثم عاد وأسلم وجبت عليه قضاء تلك الصلاة. نعم. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. نعم، يعني أدركت وقت العصر تصلي الظهر معها، أدركت وقت العشاء تصلي الصلاة المجموعة قبلها إيش؟ المغرب. وهذا هو قول مذهب، واعتمدوا في ذلك على آثار عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عوف أنها تصليها وما قبلها، وقال بعضهم لا تصلي إلا الصلاة الحاضرة، فلو أدركت العشاء لا تصلي العشاء، لو أدركت العصر لا تصلي العصر، ما تصلي الظهر معها. نعم. ويسقط الترتيب. نعم. ويجب فورا قضاء الفوائد مرتبا، وفورا ليس كما يقول بعض الناس تصلى في اليوم اللي بعده كل صلاة مع وقتها، يعني واحد ترك ظهر عصر مغرب يصلي غدا ظهر مع ظهر عصر مع عصر مغرب مع مغرب، هذا لا دليل عليه، الصواب أنه يصليها متى ما ذكرها. نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت احتياج الحاضرة. نعم، متى يسقط ترتيب الصلوات؟ قال يسقط بالنسيان، نسي هو ترك الظهر والعصر، راح صلى العصر ثم صلى الظهر لا شيء عليه. أيضا خشية فوات الحاضرة، نسي الظهر وفي وقت العصر. طيب الآن لو صلى الظهر جاء في آخر وقت العصر، لو صلى الظهر الآن سيخرج وقت إيش؟ العصر. طيب هنا ماذا يفعل؟ يقدم العصر ولو خالف الترتيب. طيب في حالة أخرى، نعم نقول في حال الجهل يسقط الترتيب أيضا، في الجهل. والحالة الرابعة يسقط الترتيب إذا تذكر صلاة في وقت إقامة الجمعة، جاء وقت الجمعة وبيصلي الإمام هو تذكر الفجر ما صلى، الآن لو صلى الفجر ماذا سيفوت عليه؟ الجمعة. إذا ماذا يفعل؟ يصلي الجمعة ثم يصلي الفجر بعدها. تفضل. الآن الشرط، نعم شرط ستر العورة. نعم. ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وأمة وأم ولد ومحتق فرقها من السرة إلى الربة، وكل المرات عورة إلا وجهها. طيب. وفي رواية في المذهب ويديها ويديها، لكن المشهور عندهم أنها وجهها فقط. نعم. طبعا أوسع المذاهب في عورة المرأة في الصلاة هو مذهب من؟ مذهب الحنفية، لأن الحنفية عندهم المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها ويديها وقدميها، وهذا اختاره شيخ الإسلام أيضا رحمه الله. نعم. ويستحب صلاته في ثوبين ويجزئ ستر عورته. ثوبين مو ثوب فوق ثوب، ها ثوبين يقصد قطعتين، ها يعني إزار ورداء. أنا أعلق متى محتاجنا عشان ما نرجع مرة أخرى. طيب. حاول. ستر عورته في النفل. طيب. يجزئ ستر عورته في النفل. يقول ولو كان يعني ثوب واحد يقصد. المهم أن يستر عورته ولو صلى بثوب واحد فتجزئ ما دام نافلة، لأن الفريضة سيأتي. ومع أحد عاتقيه في الفرض. أيوة في الفرض يجزئ أحد العاتقين. يعني الواجب عندهم أن الإنسان يغطي عاتقيه في الفريضة، العاتقين هذولا كتفين، لكن لو افترضنا ما عنده إلا عاتق واحد مكشوف الثاني ما يستطيع يغطيه، إما الثوب قصير ولا ما عنده، الصلاة صحيحة مع الكراهة، واضح؟ لكن لو كل العاتقين مكشوفين مع قدرته على سترهما صلاته باطلة، واضح؟ يعني هم الآن أضافوا للعورة شيئا ثانيا، ما هو؟ اللي هو العاتقين. طبعا يستدلون بحديث ليس لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، هذا نص اللي استدلوا به. نعم. وصلاتها في ذي العنق، وهذا نراه كثيرا في المحرمين، ها اخطاء يقع فيها المحرمون كثيرا يعني. نعم. وصلاتها في ذي العنق وخمار ومنحفه ويجزئ ستواتها. صلاتها في درع، الدرع اللي احنا نسميه الدراعه، الثوب المراه المعروف، ها هذا هو الدرع، والخمار معروف، وملحفة، الملحفة اللي حنا نسميه تعرفون ثوب الصلاة عند النساء، ها ثوب الصلاة تلتحف به المرأة، هذا الملحفة، ويجزئ ستر عورتها. نعم. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد نعم. لا ملبس في محل نجس. يعني هؤلاء انكشفت عورتهم وفحش، يعني العورة فحشت، ظهر مثلا فرجة أو أكثر فخذه، فهذا يعيد صلاته. وعند ذلك إذا كان لم يفحش النظر العورة لا يعيد. أو صلى في ثوب محرم مثل ثوب حرير أو ثياب فيها صور أو نجاسة، لا من حبس في محل النجس لأن هذا معذور. نعم. قال ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فتره، وإن أعير سترة لزمه قبولها. واضح، يعني ما عنده إلا ما يستر، يقول هذا الترتيب. يعني إذا أعير، قال واحد تفضل أنا أعطيك ثوب عارية، هل يجب أن يقبلها ليستر عورته ولا لا يجب؟ المؤلف يقول لزمه، وذاك هم يفرقون بين قبول العارية وقبول الهدية. لو قال تفضل هذا الثوب صدقة لك أو صدقة أو هذا هدية استر عورتك فيه، يقول المؤلف لا يلزمه أن يجيب. لماذا فرقوا بين العارية والصدقة والهدية؟ ها يا أخوان، لوجود المنة. العارية ما فيها منة، بيستعملها ويرجعها صح، أما هذه المنة موجودة فلا يلزمه قبولها، يعني يصلي ولو كانت عورته مكشوفة. هذا المنة أحسن له ولا لا؟ إيه نعم، الضار عزيز نفسه زيادة على اللزوم. نعم. ويصلي العالم قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده. كل نوع يعني رجال ونساء، لو افترضنا كلهم عورات رجال ونساء، يقول الرجال يصلون وحدهم والنساء وحدهم. كيف يصلون؟ الرجال يصلون للقبلة والنساء يعطون الرجال ظهورهم، ما يصلون إلى الجهة الأخرى. انتبهتم؟ إذا انتهى الرجال، طيب الرجال يعطون النساء ظهورهم لغير القبلة والنساء يصلون للقبلة. واضح؟ هذا معناه. شو قال هنا؟ فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. يعني عنده مكان ممكن يستر نفسه، عاري ممكن يروح الزاوية هذه ويستر نفسه، لكن تساهل والسترة قريبة تساهل، المؤلف يقول يعيد صلاته. نعم. ويكره في الصلاة الستر واجتماع الصفين. انتبهوا، هذه مباحث مهمة لأنها صورها التطبيقات الحديثة فيها خلاف كبير. طيب أنا بس أقرأ تعذرني. يكره في الصلاة السدل. السدل نوعان، سدل ثوب وسدل يد. سدل ثوب وسدل يد. يد، والصحيح أن المقصود هنا هو سدل اليد، هو المكروه، لأن السنة هو وضع اليمين، السدل هو وضع اليد يعني إطلاقها بدون وضع اليمين على الشمال. هذا السدل، ها يقول يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمرنا نحن معشر الأنبياء نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. واشتمال الصماء، الصماء في خلاف بين العلماء معناها، قال بعضهم الصماء هو كشف أحد العاتقين الكتفي، والصحيح أن الصماء هو لف الثوب على الجسد بحيث لا يجعل لليد مخرج. عرفتوا كيف؟ يلف الثوب على جسمه تصبح عيدة داخل مثل مكبلة، وهذا وجه الكراهة لأنه سيمنعه من إيش؟ من حركة الصلاة ورفع اليدين، وهذا هو الأقرب. وتغطية وجهه، واللثام على فمه وأنفه، وكف كمه، ولفه كف الكم اللي هو التشميل يعني، وشد وسطه كزنار، يحط على وسطه مثل الحزام الزنار الحزام. أما الرجال وجه الكراهة هنا قالوا لأن فيه تشبه بالنصارى، هذا كان لباس النصارى في ذلك الزمن. ها الإمام الشافعي لما سأله رجل ما تقول في كذا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال وما تقول أنت، ها يعني أجاب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تقول أنت، فقال الشافعي رحمه الله تعالى قبحك الله، أقول لك قال رسول الله وتقول ما تقول أنت، هل رأيت على وسطي زنارا، ها هل رأيتني علقت صليبا، يعني هل أنا كفرت حتى أخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر كيف كانوا يعظمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فشد الزنار عليها قالوا لأن هذا مدعاة إلى تجسيد جسدها وعورتها، وهذا معلوم سبحان الله. حتى في الصلاة المرأة مأمورة بألا تفعل ما ما ما ما ما ما يجسد عورتها، هذا هو في عبادة. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، خيلاء الكبر، ثوب وغير الثوب أيا كانت أنواع الثياب. والتصوير واستعماله، يقصدون بالتصوير يعني ما له وضع أو لبس ما له صورة، يقصدون بالصورة صورة ذوات الأرواح تحرم. ويحرم استعمال منسوج ومموه بذهب، كل هذا في الثياب ترى يا إخوان لنا، استعمال منسوج أو مموه بالذهب قبل استحالته، استحالته قبل تحوله. يعني الآن افترض مثلا لابس بشت مموه بالذهب أو خيوطة من الذهب، هذا مثلا حاطنيه ذهب، هذا الثوب مع كثرة استعمال قلب من اللون المموه الذهبي إلى أن يكون لونه أسود، استحال الآن تحول، إيش حكم لبسه الآن؟ ها جائز خلاص، ما دام استحال تحول يعني فهو جائز. وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استوي، ثوب الحرير على الرجل محرم. والحرير هنا يقصد الحرير الطبيعي، أما الحرير الصناعي هذا ليس هو المقصود بالنصوص. والثوب الحرير يأخذ حكم التحريم إذا غلب الحكم للغالب، فلو كان عنده خيوط من حرير، الزراير هذه خيطها من حرير، الياقة هذه ها احنا نقولها الغولة هذه من حرير، بينما بقية الثوب من غير الحرير يقول يجوز. قال لا إذا استوى، إذا استوى يمنع، إذا كان نص حرير نص غير حرير يمنع، على من؟ على الذكور، لأن المرأة يجوز أن تلبس إلا لضرورة، يعني لبس الحرير أو حكة أو مرض أو حرب، في بعض النسخ أو جرب عندكم أنت إيش أنتم؟ حرب، الحرب قالوا الحرب يجوز إظهار فيه لأجل إرهاب الكفار، وذلك جوزوا في الحرب أن تكون منطقة السيف من ذهب، وجوزوا مشية المتكبر بين الصفين، وجوزوا هنا لبس الحرير، قالوا أن هذا فيه إرهاب للعدو، يعني العدو اللي شاف المسلمين بهالهيئة لابسين ذهب ولابسين حرير ها هذول مو جايين يحاربون، جايين عرس صح ولا لا؟ هذا مدعاة إلى ماذا؟ ها ترهبون به عدو الله وعدوك. أو حشوا، يعني يجعل حشو الحرير، أو كان علما، العلم العلامة، يعني الآن لو الثوب كله ثوب لكن هني فيه علامة ماركة، هذه الماركة من حرير إيش حكمها؟ جائز لأنها لا تأخذ حكم الغالب. أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا، أو لبنة جيب، أو سجف فراء، وتقرأ سجف بكسر السين والجيم، سجف وسجف، وسجف بكسر الجيم والسين. السجف اللي هو أطراف الفراء، الفراء اللي هو اللي تعرفون الفروة يكون في أطرافها حرير، يعني كان موجود عندهم. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، المعصفر، المعصفر له تفسيران، قيل المعصفر هو اللون الأحمر، وقيل المعصفر هو ما صبغ بالعصفر، العصفر لون من أنواع الطيب. المزعفر ما صبغ بالصفار اللون الأصفر، وقيل ما كان لونه أصفر، قالوا أن هذه لا تليق للرجال. لماذا؟ لأنها غالبا من ملابس من هذه؟ لابس نساء، يعني واحد رجال لابس أحمر ها؟ لا شك مثل هذا، يعني هذه لا تليق بملابس الرجال. ومنها اجتناب، نعم تفضل شيخ، نعم. ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها من ثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كلها وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشي. طيب شيخ تفضل. قال اجتناب النجاسات، من حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه. حمل النجاسة ينقسم إلى قسمين، حمل نجاسة مباشرة وحمل نجاسة غير مباشرة. الآن لو سألتكم بعض المرضى الذين يحملون كيس البول، هذا حمل نجاسة ولا ما حمل؟ حمل مباشر وغير مباشر؟ غير مباشر، لأنه لا يمس ثوبه، منعزل كيس مستقل. المذهب كلهم لا تصح صلاتهم سواء كان مباشرا أو غير مباشر. طيب قال لم تصح صلاته. طبعا لا شك أن مثل هؤلاء مضطرون، أن كلامنا في حال عدم الضرورة الآن، لو كان في وسيلة أخرى غير أن يحمل النجاسة فإنه يجب المصير إليها. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. أرض نجسة، انتبهوا أخوان، حط عليها طابوق وصلى فوقها، إيش حكم صلاته؟ صحيح. طيب أرض نجسة حط عليها كيس وصلى عليها، يقول لا تصح. لماذا؟ لأن الثاني، هذا المثال الثاني، هذه لا تمنع وصول النجاسة للإنسان، الكيس رقيق، لكن لما قلنا طابوق ها سميك، واضح الفرق؟ قال وإن كانت بطرف مصلي متصل صحت إن لم ينجر بمشي. إيش معنى الكلام؟ يعني أنا الآن الموضوع مقصود لما صلي النجاسة وين أتحاشاها؟ هاي أخوان أتحاشاها في موضع السجود، ماشي؟ طيب نفترض أن عندي سجادة بهالطول، شوفوا كيف أنا بصلي هنا، هذه السجادة طرفها متنجس، لكن موضع صلاتي هل أنا مناسب مباشر للنجاسة؟ إذن صلاتي إيش؟ صحيحة. قال ما لم ينجر بمشي، إيش معنى ينجر بمشي؟ نفترض أن هذا الإنسان لو قام ها الفرشة هذه كلها قامت معاه متصلة به، واضح كيف؟ ممكن مربوطة فيه، ممكن ها ارتبطت به، قال إذا انجرت بمشيه صارت كما هو لابس ثوب فيه نجاسة، فإيش صار حكم صلاته؟ لا تصح، واضح الفرق؟ إذا كانت لا تنجر بمشيه لا تبطل صلاته. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، رأى نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، ما كان يعلم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وثوبه فيه القذر، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهل أعاد. هذه صورة واضحة، هو يعلم أن في نجاسة في ثوبه لكن قال إن شاء الله أول ما ارتفع الركعة الثانية أشيلها، قام ونسى وسلم، إيش حكم صلاته؟ يعيد الصلاة لأنه كان ذاكرا للنجاسة زمنا من الصلاة. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. نفترض عظمه مجبور بشيء نجس، قالوا مثل مجبور بعظم خنزير، نفترض عظم الخنزير يقولون أنه من أفضل العظام التي يجبر بها، سبحان الله. طيب لو جبرناه بعظم خنزير، يقول هنا يجب قلعه، الأصل يجب إزاحته، لكن يقول لو كان يتضرر بنزعه إيش يصير حكمه؟ هنا يقول حكمه جائز. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. مسألة جديدة الآن، السن اللي يسقط من الإنسان ما حكمه؟ طاهر. الشعر اللي يسقط من الإنسان طاهر. طيب الأصبع، واحد عنده أصبع زايد، في ناس عنده أصبع زايد، لو جينا قصينا الأصبع على السادس مثلا، هذا الأصبع ما حكمه؟ حكمه طاهر. ها ما نجي نقول نفس قبل شوية ما قطع من البهيمة وهي ميتة فهو ميتة، هذا مو بهيمة، واضح الفرق؟ إذا القياس هنا قياس مع الفارق، هذا آدمي وهذا حيوان. نعم تفضل. ولا تصح الصلاة في مقدرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأصبحتها وتصح إليها ولا تصح، واضح، لا تصح في مقبرة لعلة ذريعة الشرك والحش. الحش مكان قضاء الحاجة، ليس المراد فيه الحمام، حمام غير، الحمام هو مكان الاستحمام فقط مثل ما يعرف حمامات البخار. وأعطان إبل مباركها ومغصوب وأسطحتها، أسطحت كل اللي تقدم، أسطحت المقبرة والحش والحمام وأعطان إبل المغصوب، يقول كلها لا تصح الصلاة إليها. انتبهوا يا أخوان، هم اللي يقصدون لا يصح الصلاة إليها هنا المذهب، لا يقصدون ما اتصل فيه غيره. يعني انتبهوا الآن، مسجدنا هذا شرفه الله، المسجد هذا الحمامات في زاوية منه، ما حكم صلاتي فوق الآن، فوق السطح؟ السطح هذا الآن بناء، هو سطح لبناء فيه مسجد وحمام، صح ولا لا؟ الصلاة هنا عند في المذهب صحيحة. إذا ماذا يقصدون؟ يقصدون لو كان بناء مستقل، يعني صلى فوق دورات المياه فقط، انتبهتم؟ صلى فوق أعطان الإبل فقط، ما بنا فيه جاخور ما كله ما أعطان إبل، واضح؟ هذا الذي يقصدون أصلحتها منها، ليس بناء معه غيره. إذا بناء معه غيره لا يرون عدم صحة الصلاة، في فرق في الصورتين. تفضل. ويصح إليها ولا إليها يعني يجعلها أمامه الممنوع فوق. ليش؟ قالوا لأن الهواء كالقرار، الهواء كالقرار. ولا تصح الفريضة لو حلفت والله والله لا أدخل بيت فلان، ولو صعدت سطحة ما دخلت بيته، صعدت سطحة تحنث في يمينك ولا لا؟ تحنث، لأن الهواء كالقرار يأخذ حكمه. بعضهم يجيب عن هذا يقول مو صحيح، الهواء كالقرار هذا في الملك لا في الأيمان، وهذا كلام صحيح، الهواء كالقرار في الملك لا في الأيمان. طيب تفضل. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها ومنها استقبال. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة، صلى النافلة داخل الكعبة، ولا فوقها. فوق الكعبة يرون صحة الصلاة إذا ترك وراءها شيء من الكعبة، لكن لو كانت الكعبة بهذه الصورة، هذا المربع الكعبة، جيت صليت هنا ما وريها شيء، ما حكم الصلاة؟ لا تصح. لكن لو صليت هنا داخل، واضح هذا الفرق بينهم. يقول ولا تصح الصلاة في الكعبة، طبعا الكعبة عموما، في الكعبة ولا فوقها، الأصل في الفريضة يمنعون منها. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، مثل الصلاة في الحجر، الصلاة في الحجر يستقبل شاخص اللي هو يستقبل الكعبة، لأن الشاخص من الكعبة، عفوا الحجر من الكعبة، ومنها استقبال القبلة. نعم. ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدون إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر، ويلزم افتتاح الصلاة إليها وماشي، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. واضح الآن استقبال القبلة، يقول لا تسقط إلا لعاجز، عاجز عن استقبال القبلة، مريض، ومتنفر راكب سائر في سفر، واضح. ويلزم افتتاح الصلاة إليها، يلزمه افتتاح الصلاة إليها. قال الآن كلامنا انتبه في الراكب، يقول الراكب يجب أن يتوجه إلى القبلة عند افتتاح الصلاة، الماشي يجب أن يتوجه إلى القبلة في كل الأحوال قياما وركوعا وسجودا. أعيدها، دختم أنتم شكلكم، ما عليه تحملوا مرة ثانية، ناموا مبكر الجمعة. طيب أنا أعيد يا أخوان، الآن قلنا الصلاة النافلة في السفر على الراحلة جائزة، صحيح؟ لكن إيش يلزم إذا كان راكب؟ استقبال القبلة فقط، وبعدين إلى أي جهة تتحول ما في إشكال. طيب لو كان يصلي هو ماشي ما هو براكب، ماذا يلزمه؟ افتتاحها وركوعها وسجودها كلها وين؟ لماذا؟ قال لأن الماشي يستطيع أن يتحكم، لكن الراكب ما يستطيع. تفضل. وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، إصابة عينها بعض الناس فهم أن لازم تنظر للكعبة إذا كنت في الحرم، مو مقصود هذا، مقصود إصابة عينها يعني لا تخطئ، يعني هذه الكعبة الآن أنت في الحرم يجب أن تصلي للكعبة، لو واحد صلى هنا لاحظوا الكعبة وين، وإذا به اتجه إلى هذا المكان، هذا يحصل كثيرا في السطح، بعض الناس ما يشوف الكعبة يرتفع فيصلي لهذا الاتجاه، إيش حكم صلاته؟ لا تصح لأنه لم يصب عينها. أما البعيد عن القبلة مثل حنا في الكويت الآن، هل يجب إصابة عين الكعبة ولا جهة الكعبة؟ جهة الكعبة، لأن الله قال فولوا وجوهكم شطرة، شطرة الشطر هو النصف، وهذا معناه أن القبلة واسعة. نعم. وقال إن أخبره ثقة بيقين وجد محاريب إسلامية عمل بها، خلاص هذه علامة وقرينة تدل على جهة القبلة. طيب كيف يستدل؟ قال يستدل في السفر بالقطب، يقصد القطب الشمالي، لأن به يعرف النجم الشمال، إذا عرفنا الشمال عرفنا الجنوب، وإذا عرفنا الجنوب عرفنا الشرق والغرب، ومعلوم يعني سهل جدا معرفة القطب النجم الشمال، هذا كان سهل يعني، خاصة إذا كان الليل صحو تستطيع ترى، إذا كانت السماء صافية ترى، والشمس والقمر ومنازلهما. وإن اجتهد مجتهدان، الآن اثنان اجتهدوا في القبلة، اختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر، ليش؟ لأن كل واحد فيهم إيش؟ مجتهد، ما هو مقلد، المقلد يلزم أن يتابع مجتهد، الآن كلهم مجتهد، وذاك الصحابة في حديث جابر أو غيره صلى كل واحد إلى جهة في ليلة شديدة العتمة يقول فلما أصبحنا وإذا كلنا صلى لغير القبلة، واحد مصلي هنا واحد مصلي هنا واحد مصلي هنا، كلهم خطأ. فقال صلى الله عليه وسلم أجزأتكم صلاتكم. قال ويتبع المقلد أوثقهما عنده، ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد. طيب إن وجد، إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، لأنه كان يسعه إن كان غير مجتهد أن يقلد، فهذا أخذته العزة بالإثم، قال أنا لا أقلد ولا اجتهد، ها هذا متساهل. مثل ما يأتي بعض الناس اليوم في الفنادق يجي يكبر على أي جهة، حتى بعض سمعناه يقول أينما تولوا فثم وجه الله، ما شاء الله فقه ما حد فهمه، حتى ما كلف نفسه عناء يسأل الاستقبال وين القبلة. هذا بلا شك أنه متساهل ويلزمه إعادة الصلاة. قال ويجتهد العارف ضد أدلة القبلة لكل صلاة، كل صلاة يجب أن يجتهد. اليوم فيه الأجهزة هذه الموجودة، مع أنها ترى تلخبط بعد، ها لذلك أنا أنصح دائما أي واحد عنده برامج القبلة يضع أكثر من برنامج، حط 3-4 برامج، هذولا بمثابة المجتهدين، ها معاه في التلفون، ما يحتاج يدق على عالم ولا شيء، حط المجتهدين بجيبه. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني، اكتبوا الاجتهاد الثاني. ولا يقضي ما صلى بالأول، يعني أنا اجتهدت اليوم صلاة العصر هنا، وبعدين صلاة المغرب هنا، وبعدين صلاة العشاء اجتهدت اجتهاد ثاني صليت هنا، الآن صلاتي اللي صليت الظهر والعصر والمغرب في الاجتهاد الأول أعيدها؟ لا تعيدها، لأن صليت باجتهاد. نعم. ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. كيف تكون النية؟ قال ينوي عين صلاة معينة. نعم. ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. نعم. وينوي إذا كان عليه صلاة فريضة أو عليه صلاة أداء أو قضاء. طيب يقول هنا يا يشترط نيتهن، المهم أن يعين نية الفرض الفرضية، إذا عينها في الفريضة صحت، وإن عينها في النافلة صحت. وينوي وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، هذا وقت النية يكون مع التحريمة تكبيرة الإحرام. نعم. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. واضح. نعم. وإن طلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. نعم. الآن قلب الفريضة النافلة والنافلة الفريضة، قلب الفريضة لنافلة تجوز بشرط أن يبقى وقت لأداء الفريضة. أنا أصلي الآن الظهر بعدين بدالي أصليها نافلة، عرفت؟ هنا الآن نشوف لو أنك صليت نافلة هل سيبقى وقت حتى تصلي الظهر؟ لو افترضنا ما بقى إلا دقيقتين والظهر تحتاج 5 دقائق، هل يجوز قلب النية هنا؟ ما يجوز. نعم. ومن فرض إلى فرض بطلة، بطلة جميعا، صلى العصر بعدين قال آه ما صلت الظهر، إذن هذه ظهر تبطل، إيش تبطل؟ الظهر والعصر. وتجب نية الإمامة والاهتمام. نعم، تجب نية الإمام والاهتمام. صلي الإمام، إذا صليت إمام تنوي أنك إمام، إذا صليت مأموم تنوي أنك مأموم، لابد من النية. وإن نوى المنفرد الاهتمام لم يصح حتى. نعم، منفرد يصلي وحده وبعدين منفرد كان يصلي وحده ثم أقيمت جماعة عن يمينه، راح مشى والتحق فيهم، انتبهتم؟ انقلب الآن من منفرد إلى أن يكون مأموما، يقول لا تصح لأنه بدأ صلاته منفردا. هذا كله على المذهب يا أخوان. طيب كل هذا على المذهب. طبعا الصحيح أن اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم وقلب النية الأمر في ذلك واسع. نعم. وإنه المنفرد للإمام لم يصح كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم بلا عذر كنية إمامته فرضا، يعني نوى منفرد الصلاة، انتبهوا. وبعدين هذا يحصل كثيرا، يصلي الحالة ويجي واحد يدخل معاه، الآن إيش بيكون هو؟ راح يصير إمام. يقول المؤلف لا يصح أن يقلب من منفرد إلى إمام. طيب الأقرب أنه لا مانع إن شاء الله في ذلك أن يقلب النية. نعم. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. نعم، إذا انفرد مؤتم واحد بدأ يخرج من الصلاة قال بصلي وحدي، هذا الإمام يطول، يقول إذا كان ما عنده عذر لا يجوز. أما إذا عنده عذر، ما هي الأعذار تبيح الخروج من الصلاة؟ انتبهوا، لما نقول خروج من الصلاة هو معناه يخرج من الصلاة الكلية، يخرج من الصلاة ينسحب ويصلي منفردا. إذا كان له عذر يصلي صلاة سريعة مثلا. طيب ما هي الأعذار؟ ها خشية طول صلاة الإمام ممكن؟ لا الإمام قائم، إحنا صلاة قائم. خشية سرقة ماله، خوف على أهله، في أسباب كثيرة. نعم. أو الرعاف مثلا. نعم. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. هذا المذهب عندهم، أن المأموم إذا بطلت صلاة الإمام أحدث بطلت صلاة المأمومين كلهم. والأقرب في هذه المسألة أنه إذا بطلت صلاة الإمام لم تبطل صلاة المأموم. والدليل أن عمر لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى في الناس إماما، ولو كانت صلاته باطلة لانقضت الصلاة، لكن الصحابة لم ينقضوا الصلاة وإنما جعلوا إماما بدل عمر رضي الله عنه. نعم. وإن أحرم الحي بمن أحرم به النائب وعاد النائب مؤتما صح. طيب الآن لا يجوز يصلي إنسان في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه، واضح؟ وإلا بطلت صلاته، يصلي فيهم إمام. طيب الآن انتبهوا، الإمام أذن قال للشيخ سعود، قال سعود أنت صل فيهم، صلى سعود الله أكبر الركعة الأولى ولا أنا جاي المسجد، زين قلت أنا الإمام، أنا صح أذنت له بس أنا بصلي فيهم، تعال يا سعود الله يهينك ارجع. ما أقولك طبعا كلام، بس أقولك لسان الحال، أجر سعود أقول صل، أقول له وأنا تقدم إمام، يصح؟ ارجع اقرأ العبارة، إن أحرم إمام الحي، شوف إمام الحي يقصد إمام الراتب، كأنه يقول إمام اللي موه براتب لا يجوز له هذا الفعل. أعد العبارة. وإن أحرم إمام الحي أيوه أحرم بهم نائبه، من هو نائب الحين؟ سعود، هو صلى فيهم. وعاد النائب، وعاد النائب مؤتما، من هو النائب؟ سعود، للحين سعود رجع مؤتم، زين أنا لو منه ما أرجع، زين صح ولا لا؟ هنا مرة أصلي أنا وجيت صلاة مسجد، كان عندنا صلاة الفجر، جيت متأخرا، فصلى يصلي الإمام، فمأموم حاولت أن أجد فرجة، يعني فرجة تكفي نصف رجل، قلت لو دنيتها شوي أجد إمام. يظهر أن هذا حنفي وهم عندهم أن الصلاة تبطل بحركتين وبثلاث، وذاك صلبين في الصلاة، فدنيته يبس نفس سعود، لا جيت أقولك ارجع خليك ثابت، فحاولت أدنيه مين ثابت، هذا معي الموقفين يعني. مرة مرتين احنا في الفجر يعني المكان فرجة تسعني بس لو شوي، وهو مكانه واسع يعني. المهم يوم عاد الثالثة لما حاولت أدني كان يسوي الشكل كنا يقول ترى ازعجتني ده يعني أنت الحين ما تبي تتحرك ومخلي القبلة راح تلفت وراك يعني. طيب صفة الصلاة سنقرأها قراءة فقط لن نعلق، يعني واضحة بس عشان من باب إتمام الفائدة. نعم تفضل شيخ، ونقف عنده إن شاء الله. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. يلا يسن القيام عند قدر لن أعلق إلا يعني اضطرارا، لأنها واضحة صفة الصلاة، واضحة تفضل بس حاول قراءة سريعة شيخ. يسن القيام عند قدمه قامتها وتسوية الصف، قد يعني قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يقول هنا يقام للصلاة. نعم. ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو من كبريه كالسجود، ويسرع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الضرين وغيره نفسه، ثم يقبض ركوع اليسراه تحت سرته ويقوم مسجدا، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الحديث السر مروي عن علي وفيه ضعف، أصح ما جاء في الباب هو وضع اليد على الصدر. نعم. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا ليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة فانقطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهريات، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة ببراءة خارجة عن مصحف عثمان، ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم. نعم. يقول هنا يقرأ من المفصل. المفصل هو من يبدأ من سورة القاف إلى نهاية القرآن، وسمي مفصل قيل لكثرة فواصله، وقيل سمي مفصل لأنه ليس فيه آية منسوخة. وقال ولا تصح الصلاة بقراءة خارج عن مصحف عثمان، يقصد القراءة الشاذة. القراءة الشاذة انتبهوا، يعمل فيها ولا يصلى فيها، يعمل فيها. مثل مثال قال تعالى فصيام ثلاثة أيام، قال ابن مسعود متتابعات. متتابعات هذه موجودة في مصحف عثمان؟ مو موجودة، لكن هل يعمل بها فقها؟ نعم يعمل بها، أنه يستحب في كفارة اليمين أن تكون متتابعة. نعم تفضل. ثم أرفع رأسه ولديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وبعث قيامه ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. ثم أخره كبرا ساجدا على سبعة أعضاء إليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، ويجافي عضديه عن جبهيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى. ثم أرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسرى مناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى. ثم أرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه السول، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إمامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى. يعني هذه صورتها، يقبض الخنصر والبنصر، قال ويحلق الإبهام مع الوسطى، هذا الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة. هذه الصورة في رواية عند الإمام مسلم أنهم كانوا يقبضون 53، الرواية هكذا، وصورتها كما يقول الإمام النووي هكذا، يعني بدل ما يحلق يجعلها هكذا، يقبضها جميعا ويشير بها الصورة، كلها ثابتة. نعم. ويصلي الثانية كذلك مع التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني تسدل رجليها، قالوا تكون مائلة، يعني بدل ما تتورك مثل الرجل تجعل يعني قدميها بهذه الطريقة تسدلها، يلزم منها أن تكون فيها إيش؟ فيها ميل. وذاك عندهم في المذهب أن المرأة يجوز لها أيضا التربع، يجوز التربع والمستحب سد رجليها، يعني عندهم كم صفة؟ صفة جائزة وصفة مستحبة، وكل هذا من باب التربع المعروف. أي السدل، يعني الآن السدل لازم طيب ها عمل هكذا. هذه صورة السلم. الآن الرجل كيف يتورك؟ هكذا صحيح؟ نعم واضح؟ المرأة هكذا، شفتوا كيف؟ يعني تميل بهالطريقة، فيها نوع من الميل. قالوا أن هذا أستر لها مع جمع نفسها، لكن لا تفعل هذه السلم. هذا نعم بهذه الطريقة. اي نعم هذا معناه. نعم على جنب. نعم طيب يكفي هنا ان شاء الله. طيب نقف عند هذا الحد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير. تفضل عند سؤال. اللي هو يحق له ماذا؟ من ناحية السماح والإذن يحق له حقه مستقل. نعم هنا لا ضربة واحدة. هل المؤلف هنا ذكر واحدة في الأخص الصلاة ذكر الضربتين معلق بعده. إيش مقصود جلوسه بعد أذان المغربية؟ يعني ما يطيل يصلي مباشرة يجلس حتى يعني كانوا يصلون وينصرفون من الصلاة وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله.